في أي الأوقات ترفع اليدين؟ الجواب: إذا أراد الشخص أن يرفع يديه للدعاء، مثلا إذا صلى في آخر الليل، أو صلى صلاة الضحى مثلا، أو صلى صلاة الحاجة، أو أراد أن يدعو ربه، فإنه يرفع يديه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ويناسب في كتاب اسمه فض الوعاء في حكم رفع اليدين في الدعاء، في الإمكان أن الشخص يسأل عنه، لأنه جمع فيه صاحبه كثيرا جدا من الأحاديث المتعلقة برفع اليدين في الدعاء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.